دعوة باطلة باتهام المجاهدين الأفغان، ومن هذه الاتهامات اتهامهم بأنهم عملاء لأمريكا وليسوا مجاهدين، وهذه الدعوة يروجها كثير من الجهلة أو من في قلبه مرض. هل من كلمة حول هذا الموضوع المهم حتى يصحح مفهوم كثير من هؤلاء الجهلة؟ والسلام عليكم. هؤلاء موجود ما بين جاهل لا يعرف ما هو فيه، وبين ذلك لأعداء الله من الشيوعيين يريد أن يثبط عام مساعدة المجاهدين الأفغان، وهم لنا بالشيوعية الذين يدعون إلى الإلحاد والفساد. المجاهدون الأفغان جهادهم من أحسن الجهاد ومن أفضل الجهاد، وجهاد شرعي، وقد من الله عليهم بالتوفيق وصدقوا بحمد الله ونصرهم الله على أعدائهم، ولم يبق إلا قليل، ونسأل الله أن يعينه على الكمال حتى يستولوا على بلادهم ويعيدوها إلى حضرة الإسلام ويبعدوا منها دعاة الشر والفساد من الشيوعيين وغيرهم. فالواجب نصرهم ودعمهم والجهاد معهم بالمال واللسان، هذا هو السلاح من جميع المسلمين من الدول الإسلامية وغيرها. الواجب دعمهم وأشد أسرهم وعدم الالتفات إلى هؤلاء الذين يقولون إنما إذهاب لأمريكا أو غير ذلك من الكلام السيء. نعم سعيدهم أمريكا والحمد لله إلى سعادتهم، هذا من فضل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاسد. والناس يشترون من أمريكا أسلحة صواريخ أو دبابات أو مجاهر أو غير ذلك للجهاد، لا حرج في ذلك، قل غير أمريكا كذلك، أو قبلوا منها ما تأتي إليهم من مساعدة ليصلحوها فيما يرضي الله وليجاهدوا فيها أعداء الله، لا بأس بذلك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من المشركين إذا أراد المصلحة ذلك وانتفع بها عليه الصلاة وانتفع بها الصحابة، فلا حرج في ذلك. المهم أن يكون قبولها لا يؤثر على المسلمين ولا يكون سببا لبينهم مع البعض، فإذا أخذوها على وجه ينصرون بها الحق ويصفونها في وجوه الحق وجاءتهم من أمريكا أو من غير أمريكا، فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.